الشباب يهدي الى الله وحده لا شريك له وشبابنا سيدنا محمد بن عبد الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. طبعا في اللقاء السابق كنا قد انهينا الكلام عن ادله اصحاب القول الاول في حكم تولي المراه القضاء. ذلك ان الفقهاء كما بينا سابقا قد اختلفوا في حكم توليها القضاء على ثلاثه اقوال. القول الاول القائل بعدم جواز توليه المراه القضاء، وبالتالي لا يجوز ايضا تنفيذ احكامها فيما لو وليت خطا، وهذا هو قول جمهور الفقهاء كما حكينا. القول الثاني وكان للسادة الحنفية القائلين بأنه لا يجوز تولية المرأة القضاء، ولكن إن تولت القضاء مع إثمها وإثم من ولاها فإنه ينفذ قضاؤها بشرطين. الشرط الأول قلنا بإيه؟ في أن يكون فيما لا يجوز فيما يجوز لها أن تشهد فيه. الشرط الثاني أن يكون موافقا للحق والصواب. ثم انتقلنا إلى ثم القول الثالث القائل بجواز تولية المرأة القضاء مطلقا. قد أقمنا الدليل في المحاضرة السابقة عن أصحاب القول الأول القائلين بالمنع، واليوم مشيئة الله نكمل الكلام عن أدلة الحنفية ثم أدلة البعض القائل بجواز تولية المرأة القضاء، لننتهي بعد ذلك إلى القول الذي يعني نرجحه أو نراه راجحا في هذه المسألة. وبالتالي أرجو الاستماع جيدا وأرجو الإنصات وتشغيل العقل. الحمد لله ما زلنا يعني في الصباح، وأحمد الله سبحانه وتعالى أن احنا يعني لسه في العقول ما زالت بكرا، العقول ما زالت بكرا، إلا إذا الإخوان اللي أصابوها ببعض الفول. يعني هل حد فطر فول؟ أنت لسه ما فطرتش، تصايم النهارده، ها؟ تصايم النهارده. طيب. ما يصوم الثلاثة إيه المشكلة؟ ما النهارده من البيض من البيضيات. أنت بتحسبش كويس ولا إيه؟ من أيام البيض، أيوه. طيب اسكت. تتكلم ليه؟ خليك في عيالك أنت غلبان. دليل رأي الحنفية. طبعا الحنفية استدلوا بدليل واحد. هم قالوا طبعا مجمله اللي هو قياس القضاء على الشهادة بجامع أن كل منهما ولاية. معروف أن المرأة يجوز لها أن تشهد في غير الحدود والقصاص. وبالتالي الشهادة ولاية. كمان القضاء ولاية. يبقى كما جاز لها أن تشهد يبقى يجوز أن ينفذ حكمها فيما لها أن تشهد فيه فيما لو حكمت، وقلنا باسمها واسم من من ولاه. الحقيقة مش بس ده دليل الحنفية، هو المفروض أن أدلة القائلين بالمنع كلها هي أدلة للحنفية. تمام، لأنهم متوافقين مع القائلين بالمنع. وغاية الأمر أنهم بيخالفوا القائلين بالمنع في نقطة، وهي أنها لو وليت زي ما قلنا مع اسمها واسم من من ولاه، يعني كأثر لهذا القول هل ينفذ قضاؤها ولا لا ينفذ. هم قالوا ينفذ. إذن هم في البداية مستدلين بأدلة المانعين، ولكن في الجزئية دي خلفوا المانعين. طب ايه دليلكم على المخالفة؟ قالوا دليلنا القياس ده، ان احنا اجازنا او الفقهاء اجازوا ان للمرأة ان تشهد في غير مسائل الحدود والقصاص، والشهادة ولاية والقضاء ولاية، فنقيس ولاية القضاء على ولاية الشهادة، وبالتالي كما لها أن تشهد يبقى يجوز أن ينفذ حكمها فيما لو وليت في هذه المسائل بجامع أن كل منهما ولاية. عظيم. هذا الاستدلال من الحنفية وجه أو نوقش بأمرين، نوقش بمناقشتين. الأولى قال والله إن الولاية يعني اللي هو بالفرق بإثبات الفرق بين المقيس والمقيس عليه، هو بيقيس ولاية القضاء على ولاية الشهادة. طبعا من شروط القياس اللي هو التساوي بين الأصل والفرع، مش كده في العلة؟ يعني بيكون اشتراك في الايه، في العله المؤثره. فهنا بيدفعوا الفرق، هناك فارق بين ولايه القضاء وولايه الايه، ولايه الشهاده. ومعروف ان القياس مع الفرق قياس صحيح ولا باطل؟ باطل، وبالتالي يبقى سقط الايه الاستدلال بيه. عظيم. طيب قول لنا ايه الفرق بقى. قال لك والله الفرق ان ولايه القضاء عامه فيها عموم، لانك انت حينما تل المراه القضاء هي تل القضاء بالنسبه للناس ايه جميعا، مش كده؟ طيب واذا حكمت يبقى تحكم بين الناس ايه جميعا، لكن في الشهاده هي بتشهد على ايه، على حاله خاصه، على حاله ايه خاصه، وبالتالي تعتبر الشهاده ولايه خاصه والقضاء يعتبر ولايه ايه، ولايه عام، او مش ولايه خاصه بمعنى الخصوص اللي احنا اتكلمنا فيه في نظر الوقت، لكن هي اقل عموما واقل شمولا من الايه، من القضاء. مفيش تساوي في ظهور الايه، في ظهور العله بين الاثنين. مش بس كده، ده كمان قالوا ان ولايه القضاء كمان عشان نسبه الفرق من وجهه تانية، كمان ان ولايه القضاء ملزمه تلزم بالايه، بالحق من غير واسطه، من غير ايه واسطه على طول. يعني القاضي اذا حكم حكمه بايه، بينفذ. لكن الشهاده هل هي ولايه ملزمه بدون واسطه ولا تحتاج الى واسطه القاضي؟ تحتاج الى واسطه الايه، القاضي. اذا هناك فارق بين الولايتين، ومع ثبوت الفرق يسقط الايه، الاستدلال بهذا الدليل. الرد الثاني احنا قلنا ردوا عليهم بايه، بردين، مش كده؟ الرد الاول ده احنا قلنا، الرد الثاني كمان احنا قلنا قبل كده يعني انتوا خليكم متسقين مع نفسكم، مش انتم مع القائلين بالمنع وانتم شايفين ان ادله القائلين بالمنع تقتضي عدم جواز توليه المراه القضاء؟ الحنفيه قالوا ايوه. طيب ما هو عدم الجواز يستلزم الايه، البطلان. يعني هو النهي عن الشيء يقتضي ايه، فساده، او يقتضي ايه، بطلانه. تمام. ف يعني المفروض ان ادله جمهور العلماء افادت نفي جواز ان تتولى المراه القضاء، وهذا يستتبع نفي الصحه. فإذا كنتم يعني حنفية ترون كما يرى الجمهور العلماء عدم جواز تولية المرأة القضاء، فإن هذا يستلزم أن يكون حكمها غير إيه؟ غير صحيح، ما دام الأدلة تدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى القضاء، يبقى المترتب على المسألة دي، ما يترتب على هذه المسألة أنها لو وليت يبقى حكمها جائز ولا باطل؟ باطل. تمام؟ طيب طبعا ده بيرجع لقاعدة مهمة جدا في أصول الفقه، اللي هو هل النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه ولا لا؟ النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه ولا لا؟ مسألة الحقيقة فيها خلاف بين علماء الأصول، يعني المسألة ليست مسلمة على أي حال. يمكن نتعرض لبيان الموقف يعني، أو نوضح لكم بعض الشيء بعد قليل. طيب الرد عن المناقشة دي، الرد على هذه المناقشات، هيرد عن هي، انا عندي مناقشتين، هو حدد قال ساجيب عن المناقشه الثانيه. يبقى اذا انا عندي مناقشتين، مناقشه بتقول بالفرق بين ولايه الشهاده وولايه الايه، القضاء. المناقشه الثانيه بتقول ان انتم مسلمين معانا بان في ادله الايه تفيد منع تولي المراه الايه، القضاء، والمفروض ان هذه الادله كما افادت المنع تفيد كمان عدم جواز الايه، عدم نفاذ الحكم وعدم جواز الايه، الحكم. دول المناقشتين. طب انت هترد على انهي مناقشه فيهم؟ اختار هو الثانيه وساب الاولى، معنى كده انه سلم بالايه، بالاولى. تمام. تعالى بقول فاجيب عن الامر الثاني بان ما استدل به الجمهور غايه ما يفيده، يعني الادله اللي انتم بتقولوا بها يا جمهور هي تفيد فقط جواز توليه المراه الايه، القضاء، لكن احنا كلامنا فيما لو وليت، واحنا عارفين انها آسمه واللي ولها كمان ايه، آسف. طب اذا حكمت وطلع كلامها موافق للحق والصواب وكان في المسائل التي تشهد فيها، لماذا لا ينفذ؟ ده كلامنا. فاذا احنا يعني الادله اللي معاكم احنا معترفين بيها وبنقول ايه، وبنقول بيها، لان يعني القول بغير ذلك يؤدي الى ان المراه تكون مسلوبه الاهليه تماما، ومحدش قال لي ان المراه مسلوبه الايه الاهليه. المراه عندها الاهليه، ولكن قام الدليل على منعها، قام الدليل على ايه على منعها. فاذا وليت فعندها الاهليه، اصل الاهليه موجود، يعني هي ليست كالمجنون مثلا، المجنون منعدم اساسا لا يملك هذه الاهليه، وبالتالي اذا ولي مع اسمه واسم من ولا هل ينفذ قضاؤه حتى وان كان كلامه طلع موافق للحق؟ لا طبعا لا ينفذ، لكن المراه عندها ايه قدر من الايه من الاهليه، او الاهليه موجوده لها، وبالتالي ما فيش دليل شرعي بيسلب اهليه المراه ايه تماما. كل اللي عندنا ادله تفيد نقصان العقل، وليس نقصان العقل دليلا على سلب الايه على سلب الاهليه. ده الكلام اللي هو عايز يقوله الحنفيه، واستدلوا على كده بقى بايه؟ بدليل انتوا بتقولوا انها تنفع تبقى ناظره للايه للوقف، وتنفع تبقى مفتيه. الله، ما هي تبقى مفتيه ديت ما هي مؤتمنه على حكم شرعي، مؤتمنه على حكم ايه شرعي. يعني اللي يخليها تفتي وتبحث في الادله الشرعيه لحد ما تصدح بحكم الله سبحانه وتعالى في مسألة من المسائل، ما هي تقريبا نفس العمل اللي بيعمله الايه القاضي، نفس العمل اللي بيعمله الايه القاضي. فليه انت قبلت كلامها لما كانت مفتية، وقبلت حكمها لما كان مفتية، ومش عايز تقبل حكمها لما تكون لما تتولى الايه لما تتولى القضاء؟ واحنا يا سيدي معاك من البداية انه لا يجوز توليه، لكن هنقول على فرض انها وليت يبقى تأسأ مع اسمها واسم من ولاها، فبنقول انه نفذ ايه ونفذ قضاء. طبعا الكلام ده كان عنده حتة تانية يقدر يقولها بالاضافة الى هذا الكلام، وهي مسألة ان النهي عن الشيء يقتضي فساد المنهي عنه، مش بالضرورة، ليس بالضرورة يعني، لكن هو قد لا يقتضي النهي عن الشيء فساد المنهي عنه، اذا كان هذا النهي لا لشيء يرجع الى اصل الشيء، ولكن لامر مجاور، امر ايه حاجه عل يعني حاجه زياده، او حاجه عله زائده يعني، او امر مجاور كما يقولون. هضرب لكم لها مثلا، كلكم تقرؤون في الكتاب قول الله تبارك وتعالى يا فاذا قضيت الصلاه فايه ها فانتشروا الى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه ها فاسعوا الى ذكر الله وذروا الايه وذروا البيع، مش كده؟ طيب يبقى اذا البيع منهي عنه وقت النداء ولا مش منهي عنه وقت النداء؟ متفقين على الحكايه دي ولا مش متفقين؟ اهو ده نص محكم، مش كده ولا لا؟ عظيم. طيب الحكم، السؤال، لو اسمك ايه؟ مدبولي. مدبولي سمع الكلام ده وضرب عفوا في الكلام يعني، وفاتح سوبر ماركت ولا فاتح ولا قاعد بيبيع شقق ولا بتاع، جاله زبون فيعني قاعد شغال معاه من قبل صلاة الايه الجمعة بساعة، والعملية قربت ايه تستوي، فلو يعني قدر كده قدر ان هو لو مشي دلوقتي يمكن حد يلعب في دماغ الزبون ولا بتاع يتراجع، فقال لكن ما كمل فرصة بالنسبة لي وكمل معاه لحد ما عقد العقد أثناء أداء صلاة الجمعة. قاسم مدبولي قاسم ولا مش قاسم؟ لأنه باع وقت الإيه؟ وقت النداء. لكن السؤال، ما حكم هذا البيع؟ هل هو صحيح أم فاسد؟ صحيح. الله، يعني هو قاسم ولكن البيعة صحيح. أهو النهي هنا أهو، لكن النهي لا يستلزم فساد الإيه؟ فساد المنهي عنه. شيء قريب، تروح برضو تخطب واحدة على خطبة، واحدة مخطوبة، ها لا ينكح لا يخطب احدكم على خطبه ايه اخيه، مش كده؟ طيب مدبولي شاف الايه البت عجبته، فراح قال لها ده انا في كليه الشريعه وهبقى وكيل ايه نيابه، ده انا مخطوبه من فلان وفلان، ده يعني شغال سباك ولا شغال ترزي، المهم لعب في دماغها فادها الامل ودخل، مع ان الناس كانت ركنت في الخطبه الى خاطب سابق ودخل وخطب. حكم الخطبه هنا ايه؟ طبعا شرعا حرام. قاسم ولا مش قاسم؟ طب عقد بقى وتجوز، ها النكاح صحيح ولا باطل؟ صحيح، لكن مع الايه مع الاسم. اذا هو قد مش، طبعا ده مش معنى كده ان القضيه عامه، ان النهي عن الشيء لا يقتضي فساد المنهي عنه، لا قد يقتضي فساد المنهي عنه، لكن وده الاغلب الاعم، لكن احيانا لا يقتضي فساد المنهي عنه حسب الايه العله. هل العله أو الأمر الذي كان سببا في النهي، هل هو في ذاته يعني كان منهيا لذاته، ولا الأمر مجاور لحاجة زائدة؟ هي الست اللي انت اللي احنا بتتكلم عليها دي تنهي عن خطبتها، هي فيها عيب ولا حاجة؟ يعني انت بتنهى عن خطبتها ولا حاجة؟ هل هي محرمة اصلا؟ لا، بس غضنا في الامر، انت بتنهى عن خطبتها حفاظا على حق مين بقى؟ المسلم. يبقى مش لعلة فيها، يبقى لمراعاة الامر زائد. النهي عن الايه، عن البيع وقت الصلاة، هو البيع ذاته حرام ولا حاجة؟ ابدا. امال بتنهى عنه في الوقت ده ليه؟ الاصل انه بيشغل عن الايه، عن الصلاة. اذا النهي لم يكن لذات الايه، لذات المنهي عنه، وانما كان لامر ايه، لامر مجرد. طيب كده يبقى دي كانت أدلة الايه، الحنفية، ودي المناقشات التي وجهت إليهم، والرد اللي كان من قبلهم على المناقشة التي وجهت إليهم. لننتقل للكلام عن أدلة القائلين بجواز تولي المرأة الايه، القضاء. معروف قال والله هم استدلوا بعدة أدلة، عندكم وصلت الأدلة إلى خمسة، احنا مش هنقول كفاية ثلاثة، بس انتوا استمعوا معي قوي للثلاثة، والاثنين اللي انا سايبهم مش كبار قوي يعني، ده انا سايبهم يعني ما تقولوش ده حق، لا ده كلها نص صفحه يعني، مش حاجه، لكن بس عشان ايه، انا عايز بقدر الامكان ان انا ايسر لك انك انت بعقلك تعي المساله وتحصيها او تحصرها حصرا فاهما يعني. انا مش كفايه انك تحفظها وتخش تحطها في الامتحان فيما لو اتت لك، ولكن عايزك تبقى فاهم. وبرضه هعيد وازيد واكد، انا بهتم قوي مش بمجرد ذكر المعلومة، ولكن أنا بهتم بالمعلومة كيف أسيرت وكيف وجهت، يعني الدليل كيف أقيم الدليل، والمناقشة على أي جزئية في الدليل، ثم الإجابة كانت على أي جزئية في الإيه، في المناقشة، عشان تبقى أنت تتعلم برضو ترتيب الكلام. وده سببه طبعا، وقلت لكم انا وعدت قبل كده وقلت ان انا قد اتطرق الى مثل هذه المسائل اللي الهدف منها لفت نظركم الى اهميه طبيعه الدراسه. ماده الفقه المقارن ليست ماده ذات عبء مجرد ان انت يعني معلومات وهتذاكرها وتخش تضعها في الامتحان، إذا نظرت لها هذه النظرة يبقى هذه النظرة نظرة قاصرة، يبقى أنت كده ظلمت نفسك، يبقى حتى لو جبت امتياز فيها هتدخل الكلية وتطلع ما تعلمتش حاجة. مادة الفقه المقارن بهذا الشكل بتعلمك حاجات هتفيدك جدا في حياتك كلها، هتفيدك لما هتبقى محامي، هتفيدك لما هتبقى وكيل نيابة، هتفيدك لما هتبقى قاضي. وتذكروا كلامي جيدا، ولو كنت شيخ طبعا بالدقة من باب أولى يعني، ده مفيش كلام يا ابني. فهي المسألة أولا في تحرير الأقوال ده، الصبر على أنك أنت تحرر أقوال الفقهاء من أماكنها ومن المذاهب، كل من مكانه ومن مذاهبه المعتمدة ومن الكتب المعتمدة، ده بيعلمك برضو الصبر في جمع المعلومة، بيعلمك الصبر في جمع الايه، المعلومه، وبحيث انك انت تكون دقيق في التقاط الايه، في التقاط المعلومه بالظبط تماما لما هتبقى محامي ولما هتبقى قاضي، وجايلك قضيه مهم جدا جدا انك تمسك الورقه والقلم وبتقرا القضيه واحده واحده عشان توصف القضيه اللي قدامك شكلها ايه. القضيه انت لازم تديها ايه، توصيف. وبالتالي بتعمل عمليه استقراء للورق اللي قدامك عشان تقدر تشوف فين النقاط اللي هي محل الخلاف، سواء ما هي النقاط التي يؤيدها القانون، ما هي النقاط التي تخالف الايه، القانون. وبالتالي تبدا ترتب اوضاعك وترتب وجهه نظرك في هذه الايه، في هذه القضيه اهي، يعني الصبر. بعد كده احنا في الفقه المقارن بندرس او بنجيب بعد ما بننتهي، بنحرر محل النزاع بعد ما ننتهي من جمع الاقوال، بنحرر محل الايه، ايه المسائل المتفق عليها والمسائل المختلف ايه فيها برضه. ودي مهم جدا، انت كمحامي وكقاضي، ما هي المسائل التي تكون مسلمه، وبالتالي ما تحتاجش منك انك انت تتعب نفسك قدام الايه، قدام القاضي، وتيجي تتكلم قدام القاضي وانت محامي، او لما تبقى قاضي يقول لك خلص يا استاذ انت بتتكلم في مسائل ايه بديهيه، انا اتكلم في المسائل اللي تحتاج الى ايه، اقامه الايه، الى اقامه الدليل. طيب بعد كده بتبدا بعد تحرير محل النزاع تشوف فين الأقوال أو المسائل الخلافية اللي قدامك، فكل قول تبدأ تحط له الإيه، تشوف الأدلة التي تسنده. وإحنا في الأدلة قلت لك إذا كان دليل من القرآن أو من السنة أو من الإجماع أو من القياس، بيهمني اللي أهم من الدليل بيان الدليل، كيف يدل الدليل على الدعوة. الدليل موجود في القرآن أو في السنة أو في الإجماع أو في القياس، زي نص المادة القانونية اللي عندك. النص المادة القانونية ده نص اسمه كده نص عام مجرد، من خصائص القاعدة القانونية أنها عامة مجردة، مش كده ولا لا؟ طيب ما بتتكلمش عن الواقعة اللي بين مدبولي وبين علي، ولا بتتكلم عن الواقعة اللي بين محمد وأحمد، ولا بتتكلم بين الواقعة اللي بين محمد وابتسام، لكنها تتكلم عن قاعدة عامة إيه؟ مجردة. فأنت بعقلك اللي ربنا أعطاه لك بتبدأ تجيب النص القانوني عشان توجهه على الوقائع اللي قدامك، كيف يحكم هذا النص هذه الايه الواقعة التي أمامك. ليه أنت خدت النص ده بالذات دون غيره؟ ليه كيفت أخذ المال من الأخ ده أو من الأخ اللي فتح سوبر ماركت ده على أنه سرقة؟ ليه ما كيفتوش على أنه اختلاس؟ ليه ما كيفتوش على أنه نصب؟ ليه ما كيفتوش على أنه غصب؟ شمعنا سرقة؟ تمام؟ أنت شفت حاجات متشابهة إيه؟ أنت سواء كنت محامي أو قاضي، اللي يملك البراعة في إقامة الدليل وتوجيهه في الفقه المكرم بلا شك يقبل البراعة في الأمر الثاني. إذن الدراسة ده إيه؟ هتفيدك كتير جدا. ثم بعد أن تقيم الدليل بتبدأ في حاجة أنت تحط بعد كده احتمالات. أنت قبل أنت ما أنتش في المعركة لوحدك، أنت محامي جهة، في محامي قبالك وفي قاضي قاعد على المنصة، وإذا كنت أنت قاضي في اثنين محامين قدامك، فلازم تتوقع ما هي الدفوع التي ستصار أمامك، وتبقى أنت كمان جاهز بالإيه؟ بالردود. لوقت ما توصل إلى هذه المسألة تبقى عارف أنك أنت هتبقى قاضي شاطر أو محامي شاطر. خدت بالك؟ المسألة علم، ما هيش يعني المحاماة ولا القضاء مش بالفتاكة يعني ولا بالوجاهة، أنا دارس قانون وأنا بتاع قانون وأنا بقيت قاضي، لا. المسألة هي مسألة علم وعقل وإعمال عقل. فأنت كده كده بتدرس فقه مقارن، استفيد، حاول تقرأ الأشياء التي لم تدون في السطور. الدليل كيف نوقش الدليل، كيف هل المناقشة وجهت إلى ذات النص ولا وجهت إلى وجه الدلالة من النص عشان تعرف ترد. حتى في القانون أنا ممكن أجي لك أقول لك والله إن النص القانون اللي أنت استدلت به ده ليس حاكما لهذه المسألة، بل اللي بيحكم المسألة دي القانون الفلاني الفلاني، يبقى أنا بطعم في النص. أو أقول لك أيوة النص ده أنت بتتكلم، بس النص أنت وجهته غلط، النص أنت حكمت بيه على المسألة، لا توجيه النص كذا كذا كذا كذا لا ينطبق على المادة المذكورة قدامي، يبقى أنت مسلم بالنص. المحامي اللي قدامك بيعمل مذكرة بيرد عليك، أنت هترد على إيه بالظبط؟ كل ده، كل الفن ده، هذا فن اللي أنا بحكي فيه ده اسمه فن. هذا الفن أنت ممكن تتعلمه وتتعلم أصوله من خلال دراستك الجيدة في الفقه المقارن عشان تطلع بمنهج حياة، منهج بالنسبة لك أسلوب حياة تستطيع أنك أنت تطبقه في أي قضية أو في أي أمر يعرض عليك، سواء كنت قاضيا أم محاميا أم مستشارا أم مديرا أم أي مكان يعني موقعك اللي أنت هتتصدى للعمل به، فضلا بقى عن قدرتك الفائقة في البحث والعرض والترجيح والموازنة في إطار الفقه الإسلامي. ده كلها مسائل يعني يكسبك إياها دراسة الفقه المقارن، لكن بالطبع أنا أقصد الدراسة المتعمقة، الدراسة المتأنية التي يعني تحتاج منك إلى بذل الوقت للفهم وليس لمجرد حفظ المادة أو محاولة أنك أنت شيء تخش تفرغه في ورقة الامتحان وتخرج. نروح لأدلة القول الثالث. استدل القائلون بجواز تولية المرأة القضاء، قالوا بنستدل والله بالأصل. إيه الأصل ده؟ إما هو الأصل؟ الأصل فينا كده كلنا، خلي بالك الأصل ده هو يعني بيعتبر إيه؟ اللي هو اي شخص، اي انسان ما دام انسان قادر، المفروض ان هو يبقى قادر للفصل في ايه؟ في فالقضاء عنده أهلية تولي الإيه؟ القضاء. ولا يخو، هذا لا يحتاج إلى دليل، هذا لا يحتاج إلى دليل، لكن على من يدعي أنني لا أصلح للقضاء أن يقوم الإيه؟ الدليل. يبقى الخروج من الصلاحية للقضاء ها يعتبر استثناء ولا أصل؟ وإيه اللي بيحتاج إلى دليل، الأصل ولا الاستثناء؟ الاستثناء. تمام. يبقى هو بيستدل بالأصل، بيقول إن الأصل في الإنسان عموما سواء كان راجل أو امرأة إنه صالح أو لديه المقدرة لتولي الإيه؟ لتولي القضاء، وإحنا بنتمسك بهذا الإيه؟ بنتمسك بهذا الأصل. طيب نقول لهم طيب يا جماعة، طب ما هذا الأصل العام اللي أنت بتقوله ده كان يقتضي ما دام الأمر كده، طب ما الرجل لديه القدرة على تولي رئاسة الدولة، والمرأة المفروض بقى ها يبقى لديها القدرة على تولية رئاسة الإيه؟ الدولة. لكن أنتوا معانا بتقولوا إن الراجل يصلح لرئاسة الدولة والمرأة لا، إشمعنا بقى؟ قال لك آه، لأن إحنا أخرجنا صلاحية المرأة من رئاسة الدولة استثناء وبدليل. إيه هو الدليل بقى؟ اللي هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولو امرأة، لولا هذا الدليل لكان للمرأة أن تكون رئيسة كما كانت إيه؟ قاضية، كما كان الرجل رئيسا وتكون قاضية كما كان الرجل إيه؟ قاضية. طيب إذن هم يرون أن مادام ما فيش نص يمنع من تولي المرأة القضاء، يبقى المرأة لها أن تتولي الإيه؟ القضاء، على أساس أن لديها الإيه؟ المقدرة كالرجل تماما في التصدي لهذه الأمور. طيب إذن الأنوثة في حد ذاتها ليست مانعا ولا تعد مانعا ها للفهم ولا لإدارة الإيه؟ لإدارة الأمور، إلا ما قام عليه الدليل اللي هو قلنا رئاسة الإيه؟ رئاسة الدولة. الكلام ده الحقيقة لم يسلم من قبل الخصم، ووجه بمناقشتين، ووجه بمناقشتين، يعني تمت المناقشة. الأول قال والله إحنا لا نسلم أن المرأة قادرة على الفصل في الخصومات زيها زي الراجل. مش بتقولوا إن إحنا الأصل إن توافر الإيه؟ القدرة. طب إحنا مش مسلمين الكلام. لا، المرأة لا تتوافر فيها القدرة على الإيه؟ على الفصل في المنازعات والإيه؟ والخصومات. ليه؟ يبقى المرأة تقل عن الرجل في الإيه؟ في المسألة دي. طب ليه يا أخوانا؟ قال لك الله، وأنت مش تراعي ظروف المرأة وخصائصها الطبيعية اللي ربنا خلقها فيها. المرأة طبعا من حيث الطبع يعني تنساق وراء عاطفتها، المرأة يعتريها الأمور التي الطبيعية أيضا التي تخص النساء كالحمل والإيه والولادة والحيض وغير ذلك، وكل دي أمور والرضاع، وكلها أمور تؤثر على المزاج العام للمرأة من وجهة نظرهم. لك إنك تتخيل إن امرأة قاعدة قاضية ولديها طفل ترضعه، خلاص، وهي المفروض تاخد القانون بيدي الحق إنها تاخد ساعة رضاعة. طب القضية طولت أثناء النظر، ها هتبقى مشغولة بالقضية ها ولا مشغولة بطفلها؟ الطبيعة ما تقولش ده 60، ما تبقى المرأة هي المرأة. الطبيعة هي بتنادي في المرأة إن هذا الطفل يحتاج إلى العناية والإيه والرعاية. فإذا هناك أمور طبعا يعني ينظر إليها في هذا الإيه؟ في هذا الجانب. طبعا كل ده طبعا غير طبعا تعرضها احتمالية تعرضها للنسيان، والقرآن اللي قال كده يعني حينما عزز شهادة المرأة بشهادة امرأة مثلها أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الإيه؟ الأخرى. إذن هي قد تنسى بسبب برضو ما قد يتزاحم لديها في الإيه؟ في الحياة. ده إذن هم ردوا قالوا والله إحنا لا نسلم أن للمرأة أو أن المرأة تتوافر لديها القدرة كالرجل، وبالتالي لا نسلم هذا الإيه؟ هذا الأصل. تمام. هيرد عليهم قال والله إحنا هنجيب على الكلام ده. طب والله الإجابة إيه؟ نقول لهم والله لو كانت عدم القدرة متوافرا في المرأة كما تقولون لأدى ذلك إلى منعها من الفتوى، ولكن هذا لم يمنعها من الإيه؟ من الفتوى، فهي قادرة على الإيه؟ على الفتوى. يبقى كمان تبقى قادرة على الإيه؟ على القضاء. وهو إيه الفرق بين القضاء والإيه؟ والفتوى مثلا ها؟ هنتكلم طبعا في فرق بين القضاء والايه والفتوى، لكن على اية حال دي وجهة نظر المناقش. ثانيا الرد الثاني بقى، قالوا هذا القول منقوض برياسة الايه، برياسة الدولة، بيناقشوهم انتوا بتقولوا ان المرأة صالحة او قادرة على تولي الايه، على تولي القضاء، مش كده؟ طيب بحكم انها توافرت لديها القدرة شأنها شأن الرجل وده الاصل، بيقول لهم والله، بيردوا عليهم بيقول لهم طيب لما هو الاصل كده امال ليه اجزتم لها رياسة الايه الدولة؟ فده منقوضه، منقوض بمسألة رياسة الايه، منقوض بمسألة رياسة الدولة. يبقى هذا القول منقوض برياسة الدولة، إذ أن المرأة قد تكون لها القدرة على أن تقوم بأعباء هذا المنصب، ومع ذلك العلماء أجمعوا على أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى منصب رياسة الايه، رياسة الدولة. إذن حاصلة المناقشة الثانية أن أنتوا يا يعني يا من تدعون قيام الاستدلال بالأصل وأن المرأة لديها القدرة، طيب لو المرأة لديها القدرة يبقى كان يصح بقى أنها تبقى رئيس الدولة زيها زي الايه الراجل، لكن انتوا بالإجماع مع بقية الناس قلتوا أن المرأة لا يصلح لها أن تتولى رئاسة الايه الدولة. الحقيقة يعني المناقشة دي تعتبر مناقشة يعني مش عارف برضو يعني فيها نوع من نقدر نقول يعني عشان خلينا مؤدبين مع الفقهاء يعني نوع من يعني الخفة شوية يعني ما هوش مش متعمقة الحقيقة، لأن لو أنتوا استمعتوا لي كويس وأنا بعرض الدليل في الأول، أنا قلت إن هم قالوا إن المرأة لديها الإيه القدرة وبالتالي لها الحق في أن إيه تقضي في يعني تتولى أي ولاية، مش كده ولا لا؟ طيب وقلت ساعتها برضو إن ده يقتضي إنها تبقى رئيسة إيه دولة شأنها شأن الراجل، وبرضو قلت ساعتها إنهم قالوا لولا أن الإجماع وقام الدليل على أن المرأة لا يجوز لها أن تتولى رئاسة الإيه الدولة، يبقى إذن هم استسلموا رئاسة الدولة لقيام الإيه الدليل، وهم قالوا الكلام ده هناك. أنت جاي بتناقشهم بنفس الأمر ليه؟ ما هم قالوه أنت بتعيد الكلام ليه؟ هم مسلمين بالكلام ده، هو بيقولوا أيوة إيه إحنا بنقول إن الأصل أن تتولى المرأة القضاء، عفوا أصل أن المرأة لديها القدرة على كل الولايات، ولكن استثنيت ولاية رئاسة الدولة لقيام الدليل المانع منها، تمام، والاستثناء يحفظ ولا يقاس عليه، مش كده ولا لا؟ مش دي القاعدة؟ وبالتالي يبقى تمنع من رئاسة الدولة ولا تمنع من غيرها من الولايات. فانت جاي بتعترض عليا بالاعتراض ده ليه دلوقتي؟ ما انا قلت بيه اللي انت بتقوله ده، انا قلت بيه، وبالتالي كلامك مردود، لان انا بقول انا في كلامي قلت ان الاجماع قام على ان المرأة لا تصلح ان تكون رئيسة للدولة، مستندا في ذلك الى دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم ايه امرهم امرأة. عظيم. عندك هو في استطراد الحقيقة أنا عايز أخفه عنك، هيتعبك شوية، ملكش إنك تخش فيه، ويمكن أن يجاب. هم في سطرين ونص من أول وهذا نظر عود الاستثناء لحد آخر الصفحة، يعني ما فيش داعي له. عدي. تمام. يعني هو فحوى الدليل عموما، وعايز يقول ان الاصل قد يفيد حكما، ولكن اذا قام الدليل على استثناء قضيه من هذا الاصل العام تستثنى. فاحنا القضيه اللي احنا فيها بنقول ان المراه لديها القدره المفروض بالاصل بحكم الاصل على تولي كل الايه كل الولايات، ولكن قام الدليل على استثناء ولايه رئاسه الايه الدوله، تمام، وده مناظر قوي ومشابه لقول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هذه الآية بعدها إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. فهناك فريق من الفقهاء يرى أن كلمة إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا كاستثناء، هل يا ترى ترد على آخر جملة ولا ترد على كل الجمل السابقة؟ بمعنى وقال القرآن بيقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. طب إلا الذين تابوا إيه بقى؟ لنجلدهم ولا يبقوا ونقبل شهادتهم ومبقوش فسقة لأنهم تابوا، ولا نجلدهم ولكن نقبل توبتهم وما يبقوش فسقة. هل يعود الاستثناء على آخر جملة ولا يعود على كل الجمل؟ فهناك من الفقهاء من يرى أن الاستثناء يعود على كل الإيه، وهؤلاء بالذات رغم أنهم قالوا كده أن الاستثناء يعود على كل الجمل إلا أنهم استثنوا إقامة الدليل وقالوا لا ده الدليل هيقام رغم كده لقيام الإجماع على ذلك. الحد هيطبق الإيه، يبقى لو تاب 60 توبة برضه هيطبق عليه الإيه الحد. طب ليه أنت بتمنع الآية؟ قال لك لا مش بمنع الآية، الآية مطبقة ولكن الحتة دي استثنيت بقيام الإجماع إيه على على على تطبيق الإيه على تطبيق الحد. فهنا نفس الحكاية في مسألة الولاية، المرأة حسب الأصل لها كل الإيه كل الولاية، ولكن لما قام الإجماع على عدم رئاستها للايه صحه رئاستها للدوله يبقى استثنينا بس هذا الايه الامر وبقى الحكم على ما عدا. عموما امرتك ما تذكرهاش ما تخشش فيها لانها تتوهك شويه، على انا شرحتها بس عشان ايه تفهموا اللي عايز يفهمها يعني. طيب الدليل الثاني، ده دليل الاول من ادله القائلين بالايه بالمنع، هنخش على الدليل الثاني، عفوا القائلين بالجواز، هنخش على الدليل الثاني. بتكلم على الحد القصف، ده اسمه حد القصف مش حد السرقة أولا، حد القصف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، تكلم عن حد القصف. فالقائلين بأن الاستثناء يعود على كل الجمل كان مقتضى هذا الكلام إن لا يطبق عليهم الحد وإن خلاص وتقبل إيه وتقبل شهادتهم وما يبقوش فسقة خلاص تطبيقا لهذا الكلام، لكن قالوا لا احنا استثنينا تطبيق الحد بقيام الاجماع على ايه على تطبيق الحد حتى لو حصلت 60 توبة. هذا صحيح؟ لا انا ما ده موضوع تاني بقى، حكايه ايه الصحيح من الاراء في المساله دي مش موضوعنا، لا المساله فيها خلاف اصلا، لكن ايه الصحيح ده مش ده اللي انا قلته، ما تقوليش حاجه انا ما قلتهاش. طيب الدليل الثاني، المراه قالوا يجوز لها ان تكون ايه مفتيه، وبالتالي هو هنا جوهر الدليل نفهم كده على طول ان هو عايز يقيس القضاء على الايه على الافتاء بجامع ان كل منهما ايه بقى ها كل منهما ولايه، ده ناحيه، وبعدين بجامع ان كل منهما مظهر للحكم الايه الشرعي. هو المفتي شغلته ايه؟ يظهر الحكم الايه الشرعي. طب والقضاء برضه بيظهر الحكم الايه الشرعي مش كده؟ وبالتالي فجما جاز للمراه ان تكون مفتيه يبقى يجوز لها ان تبقى ايه قاضي عظيم. هذه المناقشة أجيب عنها بأنه ده قياس وهذا القياس قياس مع الفارق، قياس مع الإيه؟ مع الفارق، والقياس مع الفارق لا يصح. طيب يبقى إذن خلي بالك هو بيقول لنا قياس مع الإيه؟ مع الفارق، ومعروف طبعا دي مقدمة، اسمها ايه مقدمة، مقدمة التانية بقى والقياس مع الفارق ايه لا يصح. حلو الكلام، عشان اسلم لك بالتانية يبقى لازم تقيم الدليل على الاولى، لازم تقيم الدليل على الايه على الاولى. انا معاكم متفقين بالاتفاق وبالاجماع على ان القياس مع الفارق لا يصح، لكن انت تدعي ان القياس اللي بايدينا اللي بين ايدينا الان اللي هو قياس القضاء على الافتاء ها قياس مع الايه، ولو سمحت اثبت لي بقى الفرق، لان الثاني بيدعي ها بوجود الجامع وقال لنا وشرح لنا فين الجامع، قال لكلاهما ولايه كمان كلاهما ايه مظهر للحكم الايه الشرعي. فلو سمحت بقى ها عشان تقنعني قل لي ايه هي الادله اللي تبين لي او وضح لي بعقلك حتى ما هو الفرق بين ولايه القضاء وولايه الايه الافتاء، حتى يعني ادى ذلك الى قولك ايها الخصم بالتفرقة بينهما، فأجزت إسناد الإفتاء إلى المرأة ولم تجز إسناد القضاء إلى الإيه؟ إلى المرأة. فشوف هيقول لنا إيه؟ قال لك والله الفرق من ناحيتين، تزعلان ليه؟ أجيب لك فرق ونص من ناحيتين. الناحية الأولى أن القضاء ولاية ها والفتية ليست ايه ولاية. ده اول حاجة. يبقى القضاء ده ولاية لك، ولاية وهيمنة، لانه يوليك ولي الامر. لكن الفتوى انت اي حد بيبقى اتعلم او شيخ او وصل الى رتبة الاجتهاد الناس بت ايه بتروح له، الناس بت ايه بتروح له، وبالتالي لا ترقى من وجهة نظرهم، لا ترقى الفتية الى ان تكون ولاية كالايه كالقضاء. هذا اول فرق. الفرق الثاني قالوا ان المستفتي له ان ياخذ الفتوى وان يدعها بخلاف القاضي القضاء فانه ملزم، يعني عايز يستدل بمساله ان القضاء ولايه وبالتالي يبقى حكمه ملزم. الافتاء ليس بولايه وبالتالي حكمه لا يكون ايه الزاميا، وبالتالي هناك فرق اهو بين الايه بين الامرين. نعم لا ما بياخدش حكم نفس المحكم. لا لا تمام، هو اخوكم بيقول عايز يقول يعني طيب ما هو المفتي يعتبر محكم. لا، المحكم له احكام تانية. انت ممكن يعني المحكم يعني لازم يلجأ اليه الطرفين وبتراضي، لكن الفتوى انا ممكن اروح عندي مشكله انا شخصيه واذهب بها الى الايه الى المفتي، فما فيش فيها تحكيم اهو. فالمحكم موضوع تاني. ممكن يبقى المفتي محكم، احيانا الناس تروح له باعتباره تتحكمه في مساله ما، ولكن التحكيم له قواعد. والمحكم انتوا هتدرسوا ان شاء الله اذا جينا في التحكيم، معرفش شرحها لكم الدكتور رفعت عليه رحمه الله، اذا انتوا ارتضيتوا اللجوء الى حكم يبقى كمان بترتضوا الالتزام بالايه بالحكم. لكن لو في طرف مش راضي تقدر تلزمه؟ لا. طب لكن لو رحت للقاضي الزمه والزمان غايب من يحكم عليه وهو غايب ويتنفذ الحكم كمان، مش كده؟ تمام. ما اجيب به عن هذه المناقشه طبعا، والله انتوا بتقولوا ان الفتوى مش ملزمه. لا، الفتوى قد تكون ايه ملزمه اهو. طب يبقى اذا الفتوى برضه هنقدر نقول ما هي ملزمه في الجمله، أقل من القضاء شوية لكن قد تكون إيه ملزمة في بعض إيه حالاتها. زي إيه؟ قال لك كما لو كان هناك يعني لا يصلح للإفتاء إلا إيه إلا واحد، يبقى الناس كلها لازم إيه تروح له، واللي يفتي به لازم ها ديانة ينفذ ولا لا، لأن ما فيش غيره تروح له، مش كده ولا لا؟ وانت مطالب بتطبيق الحكم الشرعي على ايه على نفسك، يبقى اصبحت ملزما بما سيفتيك به الايه المفتي، وبالتالي نقدر ننتهي الى القول بان كلام المفتي اهو ملزم في الجمله، يعني ملزم في بعض الايه الحالات. طبعا الكلام ده يترد عليه بسهوله جدا الحته دي بالذات. ليه؟ قال لك لان هنا يعتبر الالزام هنا للايه للضروره، والضروره تقدر بايه بقدره. واحنا حتى في ولايه المراه للقضاء إذا إحنا قلنا لو تولت المرأة القضاء والحكم ولاه وما فيش إلا دي وما فيش وخلت أخلى المجتمع ما فيش قاضي إلا المرأة، يبقى هنقول بقى بإنها إيه نروح لها وتنفذ أحكامها للضرورة. فإحنا بنفس الكلام قايلينه في الإيه حتى في باب القضاء. فإحنا كلامنا منصب على حالة الاختيار، حالة الإيه الاختيار، يعني ما يبقى فيه أكتر من مفتي ويبقى فيه إيه الدنيا واسعة وفي رجال وفي نساء وده ينفع يتولى وده ينفع يتولى. فاحنا قلنا ان القضاء لا يجوز ان تتولاه المرأة، وكمان قلنا يجوز للمرأة ان تتولى الايه الافتاء، وقلنا ان ان القضاء بيبقى ملزم، وقلنا ان حكم المفتي لا يكون ايه ملزما. دي الحالة العادية اللي احنا بنتكلم فيها، وهي دي اللي احنا بنبين الحكم الشرعي بتاعها. لكن حالة الضرورة دي لا، لها حكم ايه لا حكم أحكام خاصة، وبالتالي لا يقاس عليها لأنها تعتبر في الأخير هي بمثابة الحالة الاستثنائية، حالة إيه؟ استثنائية، ما ينفعش أقيس عليها. يعني أنا لو جاي دلوقتي أهو ودخلت الجامع عايز أصلي وشفت مولانا شيخ مربي دقنه طويلة وأصغر وأزهري ولابس العمة وبتاع، ولقيته بيصلي الظهر وبيصلي ركعتين، خلاص أقول أنا زيه بقى، ما هو قدوتي وإمامي وشيخي، أصلي أنا كمان ركعتين الظهر؟ نقول له لا استنى، ده هو اللي بيصليه ليس إيه الأصل، هو صلاته صحيحة لأنه مسافر على سفر، هو بيكسر الصلاة، يبقى أنت ما ينفعش إيه تقلده في المسألة كده على طول، دي حالة، هو في حالة استثنائية الآن، هو في حكم طارئ الآن، ما تقيس انت حالتك على حالته. انت تصلي ايه؟ 4 ركعات لانك انت ايه؟ مقيم. يبقى انت هتقيس حالتك على حالة الشيخ بتاع الجامع بتاعك والمفتي بتاعك والراجل اللي انت بتعتبره قدوتك لما يكون في الحالة العادية، في حالة الاختيار. لكن ما يبقى في حالة طارئة ما تقولش انا زيه. ولذلك نحن مأمورون مثلا، الكلام بيقول ده بس للتوضيح يعني مش لا اكتر، يعني انك انت ما تخش المسجد وتجد امام يصلي عنده يعني رخصة قصر الصلاة، هو بيصلي إمام ثم بعد ذلك إيه يسلم وبقيت الناس تقوم تكمله. طب ليه احنا ما قلدناش الإمام وسلمنا زيه؟ ليه؟ لأنه في حالة استثنائية، هو في حالة إيه؟ استثنائية. هنصلي معاه القدر المتوافق بيننا وبينه، القدر المتوافق بيننا وبينه عشان نجمع من الأمرين، ثم بعد ذلك يسلم وينبه الناس يقول لهم إيه؟ أتموا صلاتكم فإنا قوم على سفر كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أتموا صلاتكم فإنا على قوم على سفر، بالذات لما يكون مسألة فيها التباس. لكن لما يكون أنت موضح في البداية يعني الناس عارفة وعارفك خلاص، يعني الناس فاهمة. لكن أنت في جماعة كبيرة وفي مسجد والناس يعني مش عارفة، او بتصلي باتنين اللي وراك بس اللي عارفين، فجأة وانت بتصلي لقيت المسجد جاب يمين وشمال صف كبير، هتسلم هيقول غلط الامام، مش كده؟ قد لا يفهموها فتحدث ارتباك. ولذلك اول ما تسلم اتموا صلاتكم فإنا على صف، بس ناس تفهم ان انت قاصر الصلاة وتكملوا صلاتكم. طيب الدليل الثالث كان هو قياس القضاء على على الحسبة، قياس القضاء على الحسبة. عارفين الحسبة؟ الحسبة طبعا هي في يعني بالكلام المختصر يعني هي عبارة عن أمر بالمعروف ونهي عن عن المنكر. لما أنا بشوف أنت المسلم مخاطب شرعا بأنه يأمر بالمعروف وينهى عن عن المنكر، بس أنت وأنت بتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر تستعمل نفسك انت في امرك المعروف، انت كمان تستعمله بالمعروف. ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. شفت الواد ده هو بيشتم زميله بيغلط، ده اذا ارتكب منكر انا ممكن اصلح له باللسان واقول له عيب وده ما يصحش وانت كده ارتكبت كذا وارتكبت كذا وانت مخالف لقول الله تبارك وتعالى كذا واشرح له، خدت بالك؟ ولا شيل ايده واخبطه قلم، ما دي وسيله ودي وسيله، انهيه. فاذا لابد ان تسلك المعروف حتى في التوجيه، وده ادب علمنا الاسلام اياه. ثم بعد ذلك تمام، دي طريق، ودي احنا الحمد معظم الناس ممكن تجدها بتامر بالمعروف وتنهى عن وتنهى عن المنكر، كل واحد في بيته مع اولاده مع زوجته مع الناس المحيطين حواليه. وكل ما تكون اكثر ادبا في التناول كلما كنت أكثر استجابة لك من الناس، لاحظها كده، هتبقى لسانك طويل في التناول وتبدأ بتريقة. طب هو كده وانت عفوا في الكلام وانت ما بتفهمش، هو كده هي مش عامل لك كده هيعاند معاك الله يا ابني ده انت هو كده. لكن ما بتكون حسن التناول يا اخواننا، والنصيحة بتاعتك تصبها في قالب يعني يليق بإنسانية المتكلم مهما كان وضعه مهما كانت درجته مهما كان ثقافته مهما كان عقله، هيكون هذا أدعى إلى إلى القبول، مش كده ولا لا؟ طيب الحزب الأمر بنعرفه النهي عن المنكر ده كان أحيانا كانت الدولة بأحيانا تولي واحد وظيفة تبقى شغلته كده، شغلته إن هو يمشي في الأماكن التي تحتاج إلى هذا الأمر بالمعروف والنهي عن عن المنكر، زي مثلا مسألة الغش في الموازين، واحد يفتش على على الموازين، واحد يفتش على الأسعار. دي الوظيفة دي لما الدولة تقلدك إياها تبقى اسمها الحسبة، اسمها بقى؟ الحسبة، تبقى كده محتسب. طيب إذن لكن هي عموما كلها تسمى الحسبة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر أيا كان بقى، سواء أنت كنت مولى من قبل الدولة أو مولى من قبل نفسك، أنت في الحالتين اسمها حسبة. لكن ما تبقاش كلمة محتسب حرف، ما تبقاش محتسب إلا لما الدولة تبقى الكلمة دي اللفظ ده، ما تبقاش وظيفتك محتسب إلا إذا كانت الدولة هي اللي إيه؟ هي المعينة. الشاهد فين بقى والدليل فين اللي استدل بيه؟ إن بيقول والله إن إحنا هنقيس القضاء على الإيه؟ على الحسبة. ليه؟ قالوا أصل المرأة يجوز لها أن تتولى الإيه؟ الحسبة، والحسبة ولاية عامة وكمان القضاء ولاية إيه؟ عامة. فكما جاز للمرأة أن تتولى الحسبة وهي ولاية عامة، يجوز لها أن تتولى الإيه؟ القضاء وهو ولاية عامة. طب إيه دليلك على إن المرأة تولت الحسبة اللي هي ولاية عامة؟ قال لك والله ما ثبت أن عمر بن الخطاب رضوان الله تبارك وتعالى عليه ولى امرأة كانت تدعى أم الشفاء ولاية الحزب على الإيه؟ على السوق. ولاية الحزب على الإيه؟ على السوق. أيوة ابن تفضل سؤالك. جمع اسم. اسأل بتاع اللغة العربية اللي هيجي. ما أنا ما أعرفش، أنا مالي يا عم أنت بالقصة دي دلوقتي يعني. أنا ما يعني ما بحثتش دلوقتي عشان أجاوبك عليه. فأنت أنت بدل ما هتسألني فيها محتسبين أو حسبه أو كذا، وأنت راجل النهاردة بالغ عاقل رشيد وصلت في كلية الشريعة للسنة الرابعة، تمام؟ تقدر المكتبة موجودة وفيها قواميس، وتقدر تمسك التليفون ده بتاع الواد الكردي ده، اسمه ايه؟ مدبولي ولا هو ده ده ده, ده مدبولي بتاع واد مدبولي، تعمل بحث عليه دلوقتي هو أنا قاعد، تقول جمع حزبة هتطلعه لك من على النت. ايه رايك؟ ايه؟ بس يا رب. ماشي. يا اسمك ايه؟ بعد ازعل محمد، انا مش قصدي اسفه من سؤالك والله، بس برضه عايز اعلمكم حاجه. احنا في مرحله الليسانس مع بعض، قبل السؤال مهم جدا يعني ان يقاس هذا السؤال، مهم جدا. وفي ناس لها مدارس ثانيه، مناهج ثانيه، يعني اي سؤال من اي حد يعني يهتم بيه ولازم يتجاوب عليه وبتاع، بس الحقيقه انا لا ارى هذا الراي. كان لدينا على رحمه الله الشيخ حسين الشيخ، وكان هو كان ابو الدكتور عبد الفتاح الشيخ عليهما رحمه الله، وكان يدرس لنا في دراسات العليا، وكان يدرس لنا ماده اثر القواعد، وهذه الماده الاصوليه في فروع الفقهاء، وكانت هذه الماده ماده كانت تدرس من كتاب اسمه تمهيد في تخريج الفروع الاصول للامام الاسنوي، وماده الحقيقه كانت يعني مصعوبه بمكان. فكنا واحنا قاعدين نقرا، فاذا لنا ان نسال، لكن هو كان له منهج حقيقة، هو يسمع السؤال، إذا لقى السؤال يليق بالمرتبة العلمية اللي أنت فيها يجاوبك، لا السؤال كده هفأ ما يبقى إيه، هو ما يجاوبش وما يتكلمش، يبص لك كده وإيه كمل ويسيبه، خدت بالك؟ فده الحقيقة منهج، ده كمان منهج استفدنا، ماشي. يعني السهولة في المعلومة أو محاولة إن أنا أستسهل المعلومة، لا، حاول ابحث، حاول ادور، وده امر سهل بيحصل لي انا شخصيا. احيانا تقابلني حاجه طب عايز اشوفها، ها على طول ببحث عنها. احيانا بقى القاموس التحديدي في المكتبه بجيبه، طب القاموس بعيد، بخش على النت اجيب الموقع وارجع اراجع تاني، لان ما بعتمدش على النت قوي يعني، لازم اعتمد على المسائل الايه المكتبيه. فهمت يا محمد؟ بس ده الهدف هو كده، وليس الهدف ان انا اوجه لك اي حاجه. ماشي. طيب نرجع بقى للموضوع. عندك طبعا هو في استدراك من الشيخ من الدكتور رافع طالع رحمه الله على ابن حزم رحمه الله في المنهج بتاع الدليل، هو يعني قال ان الدليل ده بتاع ابن حزم. انا مش عايزك تخش في الاستدراك ده، مش عايز اتعبك، عايز تقرا اللي هو من اول، ولكن هنا ملاحظه اللي هي صفحه 247. صفحه 147 خلاص لحد صف النقطه اللي هي الاول فقره في صفحه 148. حاضر خلاص. هو عايز يقول، بس انا الخص لكم الكلام بس يبني هي دي بس فقرة عشان ما تغرقش فيها قوي يعني، وإن كنت أنا أرى أنك أنت ما تقراها أفضل لك يعني تستفيد حاجة. أنا أقول لكم يعني إيه في أحوال. هو بيقول إن من قال بهذا الدليل مين؟ ابن حزم. تمام. بس هو عايز يوجه لنا إن مش ابن حزم ما قال يعني، هو فحوى الدليل بتقول قياس الولاية على الإيه؟ على الحزب. مرحبا يا عم عمر، اتفضل. الساعة كم أصلا؟ كم؟ يلا حياتي معاك. بس أنا صوتي جاي يا عم عمر، مش لازم أنا صوتي جاي. افتحوا بس. لا ولا افتح ولا حاجة. مين لك أحد؟ بيبقى الدكتور خالد يبقى طلعه. يلا خلينا كده عشان الناس تصحى. بس يا في حد مش سامعني؟ الكل سامع؟ الباشا اللي قاعد لابس كبوت ورا ده وايه ومش معانا خالص. سعادة الباشا ما تشيل الزنط اللي فاضي دماغك ده عشان اعرف اشوفك، ولا انت شعرك عوره ولا شيل بتاع ده عشان اعرف اشوفك كده. شيل دي. ايوه اخلعها يا تشيلها. هو انت طب ما تروح للحلاق تاني يا ابني. الحلقه ولا الحلقه غاليه الايام دي. طيب كل سامع الحمد لله. طيب الفحوى الكلام ده معروف طبعا يا شباب، ان شوفوا دي من الحاجات برضو اللي انتوا لازم يعني تفهمها وتعجب الحقيقه العقل الفقهاء والاسلوبهم الحقيقه الراقي في العرض. الدكتور رفعت عليه رحمه الله هو ذكر او جاب هذا الدليل في سياق ادله المجوزين للمراه طوال للقضاء. منهم مين؟ ابن حزم. وابن حزم ذكر هذا الاثر اللي انا قلته ان سيدنا عمر بن الخطاب ولا ام الشفاء ولايه الحزب، مش كده؟ يبقى كده ده معناه ان هو بيقيس القضاء على حلو. لحد كده كلام كويس. شفتوا فهمتوا ازاي؟ طيب في نقطه هنا تحتاج الى توضيح. معروف ان ابن حزم من المنكرين القياس، يبقى زي هو منكر للقياس وبيستدل بالايه؟ فهنا بقى تولى الدكتور رفعت عليه رحمه الله يوضح ان ابن حزم الحقيقه لما جاب هذا الدليل اللي هو الاثر ما كانش يقصد القياس، ما كانش يقصد الايه؟ القياس، ولكن يقصد القضاء. الله، يعني هي الحسبة قضاء عند ابن حزم. الحسبة لان المراه لما تتولى الحسبة بتحكم في قضايا الايه؟ الحزب. فهو اذا يرى ان الحزب في حد ذاتها ايه؟ قضاء. وبالتالي استدلال ابن حزم بالشكل ده لا يعد خروجا على منهجه المانع من الايه؟ من القياس، لكن هيبقى عنده خروج على منهج ثاني هنقوله كمان شويه. فهمتوا؟ ادا فحوى الكلام اللي كان عايز يقوله الدكتور رافض. انا لخصته لك، اللي عايز يقراه يتفضل يقراه، لكن في كل الاحوال انا ما بلزمكش بيه. مناقشه هذا الدليل. هذا الدليل نوقش أو أجيب عنه بجوابين. الأول، لا نسلم أن قول سيدنا عمر بن الخطاب يعني حجة، لأنه في الأخير هو قول صحابي. قول إيه؟ صحابي. فلا حجة لقول أحد أو فعله سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يدعي أحد أن عمر بن الخطاب لم يعرف له مخالف عشان نقول إن ده إجماع حتى، لا. وبالتالي هو لم يفهم من واقع سيدنا عمر بن الخطاب إن هو إيه؟ إن هو يجيز تولية المرأة الإيه؟ القضاء. وإلا كانت الناس ادعت الإيه؟ قالت والله إن لم يعرف له مخالف من الإيه؟ من الصحابة، وبالتالي يعد إيه؟ يعد إجماع. الحقيقة في فحوى هذه المناقشة برضه في الدكتور عبد العزيز العطو عليه رحمة الله كان علق يعني على منهج ابن حزم. بقى انت ابن حزم تعالى، انت ماسك الناس يعني مبهدلها، تعالى بقى. يعني دايما ابن حزم اللي يقرأ في كتاب المحلة دايما يعيب على الفقهاء الرأي والقياس، ويعني بيخش بالذات الإمام أبو حنيفة وكأنه يعني ايه جايله زي ما يقولوا يعني. فمسكوا بقى قال له تعالى انت يعني انت يا ابن حزم خالفت منهجك في ايه؟ اولا انت بتستدل بفعل عمر بن الخطاب مع انك انت يا ابن حزم لا تقول بحجيه قول الصحابي اصلا، ادي اول واحده. يبقى ده خلاف منهجك مش كده؟ طيب كمان انت ذكرت الاثر من غير سند، وان منهجك انت في كتاب المحلى ما تذكرش اثر الا ولو سند، الا ولو ايه سند. الاثر ده بالذات ما جبتلوش سند، ده مخالفه تانية للايه للمنهج مش كده؟ طيب مش بس كده، ده حتى ابو حنيفه اللي انت اوسعت انتقادا ويعني وما فوق الانتقاد بتستأنس بقوله الله انت راضي عنه في المساله ديت ولا ايه؟ طب ايه اخبار المسائل التانيه؟ خدت بالك برضه دي مساله؟ مش بس كده، ده كمان يترتب على القول بان المراه يجوز ان تكون قاضيه حاجه في غايه الغرابه تانيه، اللي هي ايه؟ ان ابن حزم من اللي قالوا ان المراه لا تجوز عبارتها في ولايه الايه الزواج، تقوم انت توليها القضاء عشان تبقى قاضيه، ولما تبقى قاضيه هي تجوز المسلمين كلهم؟ ما هو ينفع؟ مش هي القاضيه؟ احنا دلوقتي لما حينما لا يكون لك ولي شرعي بتروح لمين؟ للقاضي. الله، يبقى انت منعتها انها تجوز نفسها وبتمنعها انها تجوز كل البنات المسلمين، ما هي مخالفه الدنيا يعني كلام. شوفوا شوفوا شوفوا يا جماعه، اللي عايز يقرا الكلام ده ببصيرته هيستفيد. هتقراه بس لمجرد انك انت تمتحن، انا مش مطالبك بالحته دي ها عموما، لكن انا قلتها عشان الناس تحاول تفهم كيف كان يتعامل الفقهاء وكيف ادبيات النقد الايه الفقه. نعم تفضل. ايه اللي قلنا؟ استاذنا الكريم عليه رحمه الله الدكتور عبد العال عطوه عليه رحمه الله، ما لحقتوش انتوا، انتوا ما شفتوش، احنا يعني لحقناه في اخر ايام، يعني لحقناه احنا واحنا طلبه يعني في الكليه في اخر ايامه عليه رحمه الله، وكان استاذا للفقه وكان عالما جليلا الحقيقه يعني عليه رحمه الله. كتاب الدكتور رأفت الحقيقه هو كان معنى في الكتاب ده، وجيب اثنين عالمين كان بيحبهم او كانوا عالمين جليلين حتى وان خالفوه وهو خالفهم، لكن كان الحقيقه يعني هو كنا ندرك من خلاله انه يحبهم. احدهم رايته وهو كان الدكتور عبد العال عطوه عليه رحمه الله، والاخر ادركناه لكن لم نراه لانه كان في الكويت، اسمه الدكتور ابراهيم عبد الحميد. وكما حكي لي وكما ذكر لي هو افضل من خط بقلمه في الفقه المقارن، لكن لم يسعدنا او لم يقدر لنا الله ان يعني نكتب او ندرس على هذا الرجل، وان كنت انا شخصيا يعني تتلمذت على كتبه خاصه في مرحله الدكتوراه. تصادف ان المساله اللي انا بكتب فيها في الدكتوراه كان هو له فيها بعض الايه بعض الاشياء، فيعني الحقيقه يعني وجدت ما قاله استاذنا الدكتور رأفت عليه رحمه الله فيه وزياده حقيقه، يعني ما قاله الدكتور رأفت فيه الحقيقه وجدنا منه يمكن اكثر منه كمان في كتبه، كتبه تنطق بانه عالم جليل عليه رحمه الله. طيب المناقشه الثانيه، قالوا سلمنا جدلا ان فعل عمر حجه، لكن هذا الاثر بالذات خلاص احنا مسلمين ان فعل الصحابه ايه حجه، لكن الاثر ده بالذات بقى ها ضعيف او لم يثبت عن ايه عنه، ولهذا يقول ابن العربي وروي ان عمر ها قدم امراه على حسبه السوق وهذا لم يصح فلا تلتفتوا اليه، انما هو من دسائس المبتدعه في الايه في الاحاديث كده. يبقى قلنا كم دليل؟ ثلاثة. عندك الرابع والخامس انا مش عايز خلاص بمناقشتهم طبعا. صفحة 150 بعد اول فقرة بالظبط، بعد اول سطرين في كلمة وبعد، شفتها؟ ادي بداية القول الراجح، يلا دي بداية القول الايه الراجح. ها الناس فاهمه شباب؟ الناس اللي معاه طبعا اللي جاي متاخر انا ما اقدرش اساله هذا السؤال، لكن الناس اللي حاضره معايا من البدايه الكلام اللي انا بقوله واضح ومفهوم ولا في ناس مش قادره تفهم يقولوا لي في 100 طريقه. ها اتفضل. اي ما قلتها بس يا ابني. هو بيعيب على ابن حزم المنهج، بقول له انت يا ابن حزم في مساله ولايه المراه للزواج منعتها من انها تعقد لنفسها، قلت لا يجوز للمراه ان تعقد لنفسها النكاح وبالتالي لا تصح عبارتها في النكاح. طيب كلام حلو، لكن انت هنا في باب القضاء قلت يجوز للمراه ان تتولى الايه القضاء. معروف ان من مهم القاضي مش بس الحكم بين الناس، كمان القاضي بيبقى ولي من لا ولي له. طب اذا راح في بنت صدفه ان في بنت في البلد ملاش ولي، اولياءها ماتوا، جت الشرطه خدتهم، ها مين الولي بتاعها؟ اللي هي واحده ايه ست، يبقى هتجوزها مش كده ولا انا لا ولا لا؟ ها يبقى انت منعتها من تزويج نفسها ولكن اجازت لها تزويج ايه غيرها. فده أدأ بينقض عليه المنهج، بينقض عليه الايه. تاني يا شباب الطريقه اللي انا بشرح بيها مفهومه؟ طيب في حد عنده اعتراض عليها؟ نغير، ما عندناش مشكله. ها طيب اخواننا الوافدين، اخواننا الوافدين تفهمون اللغه التي اتكلم بها ولا اعدل اللغه العربيه تماما؟ بس مفهوم. طيب لما تكونوا، انا بقول لاخواننا الوافدين لو انا قلت احيانا بنساق وعشان اوضح انزل باللغه قوي يعني، فاذا عشان ابرئ نفسي المسؤوليه واديكم الحق كمان توقفوني في اي وقت، اذا تصادف اني اغرقت في اللغه العاميه في عرض دليل او عرض مساله حتى ترتب على ذلك عدم فهمكم للدليل او للمساله فاطلبوا مني الاعاده، وحينما تطلبون مني الاعاده سافهم ان علي ان اعيد باللغه العربيه الفصحى. تمام؟ الاخ اللي نزل فيه، اخ نزل كده في البنج ما اعرفش نزل كده ليه. انت بتغير رياضه ولا بتعمل ايه؟ ده ولا هنا، انت فين؟ اين كنت يا رجل؟ طيب طيب نرجع بقى لايه، للقول الراجح. نعم طبعا حاضر. هو يعني انت طب بتفصل بينهم ليه؟ ايه اللي خلاك تفصل؟ الواقع العملي، لو فلاح دنيا اعرف ان هو مثلا تقدم الدوله وازدهارها، فلاح اخره هو جنه او نار. تمام، لو قلنا ان فلاح دنيا عندنا المثال العملي المانيا مثلا، ثقه امراه، طيب وهي من اعظم الدول. تمام، وانا دلوقتي بنكر الحديث او اقول ان رئيس المراه مع انه امراه، او ان المانيا فاشله مع ان المانيا دوله متقدمه. تمام، حلو الكلام. تمام، عظيم. هي المسألة طبعا حينما يتكلم فهو المتكلم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومقاييس الفلاح عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عموما حينما يتكلم الرسول فاعلم أنه لا يتكلم، طبعا ما دام الحديث صحت روايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا ينطق عن الهوى، لكن حدود الفلاح وإدراكاته ما هو الحد الذي تدرك به الفلاح؟ هل الفلاح تقصد به الإصدار الاقتصادي يعني، وإن يبقى عنده اقتصاد والشعب عايش هو ده الفلاح؟ طب أنت رحت هناك شفت معدلات الجريمة عاملة إزاي؟ طب أنت رحت هناك شفت الوضع الاجتماعي إيه؟ طب أنت شفت هناك هم مخاطبين أساساً بالإسلام، إحنا ده يعني المفروض إن هم يبقى عرض، وولي الأمر مسؤول عمن يليه، ولذلك كان خطابات رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يرسل إلى أي حاكم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك إيه؟ مرتين. ليه مرتين؟ ليه؟ مرة عن نفسه ومرة عن الناس اللي هدوا بهدايته، مش كده ولا لا؟ فكمان مطالبة بأنها تبحث بعقلها في الإيه؟ في صحة الدعوة. طب هي ليه بحثت في صحة الدعوة؟ هل دلت قومها على الفلاح في المسألة ديت؟ إذن هو لا ينفصل إن عندي فلاح في الدنيا وعندي كمان فلاح في الإيه؟ في الآخرة، ولي الأمر منوط به الاثنين، إن هو ياخد بإيد قومه إلى الفلاحين، فلاح الدنيا وفلاح الإيه؟ الآخرة. تعال بقى في معيار الفلاح، معيار الفلاح ذاته في الدنيا بقى، حتى المعيار الفلاح الدنيوي. ما تقدرش تحكم على مجتمع وانت برا، لا روح. انا واحد من الناس يعني سافرت وخرجت خارج مصر، في دول المفروض انها مزدهره اقتصاديا، لكن تعال شوف ايه اللي بيحصل هناك. يعني احنا مصر مشكلتها في يمكن مساله الماده والمستوى الاقتصادي بس. مستوى الاقتصاد ده لو تعدل عندنا احنا نفرق كتير عن دول كتير. وما انا مش بقول عشان انا احنا مصريين وعلينا ان احنا يعني، لا ده بقول هذه حقيقه. مصر لا ينقص الا التخطيط الايه الاقتصادي، في نقص في الفلاح في الحته دي، في نقص، لكن عندنا فلاح في مسائل تانية كتير جدا موجوده. رحنا هناك المجتمعات وعشنا فيها، مستوى اقتصادي رائع، دخول عاليه، لكن تعالى بقى للايه للخواء المجتمعي الموجود، الخواء المجتمعي الموجود اللي في الاخر تدرك انها حضاره هشه، حضاره هشه. الـ الـ الانسان خلق في الحياه، يعني ينبغي حينما اريد ان اقيس فلاحا ان اقيسه بما تغير الله سبحانه وتعالى به خلق العباد. وانا عندي ايتين في القران حاكمين مساله الغايه، منها قول الله تبارك وتعالى: هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها، مش كده؟ وعند قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما ينفعش أخذ واحدة وأسيب واحدة يا شباب. واحد يمسك لي في المسجد على طول، ربنا بيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يبقى العبادة ثم العبادة ثم العبادة. أيوة، وماذا عن الاستعمار؟ ماذا عن العمارة؟ في إيه؟ طيب، وما ينفعش برضه ومش مقبول برضه انك تتعلق بمساله العماره وتترك الجانب الايه الاخر، فكلاهما مرتبط. فمقاييس الفلاح اسمك ايه؟ عبد الرحمن. مقاييس الفلاح يا عبد الرحمن عندنا احنا في اتفضل في في في الجانب اللي احنا بنحب ان ننظر له منظور شرعي او منظور اسلامي، ها مقاييس الفلاح عندي هتختلف عن مقاييسه، وبالتالي ما يبهركش هو العالم من بره في ايه او الوضع في ايه، لكن كمان روح هناك شوف الوضع العيشه عامله ازاي والحياة الاجتماعية هناك كيف تكون، وهل هي بالوضع المرضي اللي يتناسب مع الفطرة ولا مخالف للفطرة. ما هو هنبقى في هناك خمور وهناك دعارة وهناك معرفش ايه وهناك معرفش ايه وهناك معرفش ايه، ومقننة والناس سايباها وما فيش مشاكل عندي هنا موجودة بس على خلاف القانون، والناس بتحاول تخفيها، والناس بتحاول مش عارف ايه، بتكافح عموما، اما بتكافح بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر، واما بتكافح بالقانون ده بس. حتى احيانا اخوانا انت احيانا بتصادف ان ضابط الشرطه بيبقى احيانا في مساله يعلم ان القانون يعني ما بيدلوش السلطه انه يمنح في بعض المسائل، ولكن اذا شاف هو تربى في المجتمع وفي بيته على ان دي ايه تلاقيه واقف ويمنع منها. يعني في مسائل احيانا بتعرض تجد الفطره الموجوده عند الانسان تدفعه الى هذا. نعم دكتور، بس لو سمحت تكون الدوله فيها ابتكار اجتماعي لا برضه ملهاش دعوه بحكايه بكون رئيس الدوله امراه، ماشي وارد ليكن، لكن هو برضه هرجع تاني واقول هو الفلاح ليس معناه لن يفلح قوم ولا امراه امراه. هل هو الفلاح نسبه اصل كل الفلاح ولا ممكن تبقى في حالات، يعني اذا كانت هناك حاله استثنائيه، ها يعني هو يقصد يقول لعل حاضر عليك شطور كده حاضر طول خير بس هو حاضر يا ابني بس خلاص، ولا سمح ولو سمح ولو سمح ولو سمح. هو اذا الشأن العام في من يتولى اذا كانت الولايه للمراه ان يكون عدم الفلاح، هذا لا ينفي ان يكون هناك استثناء، هذا لا ينفي ان يكون هناك استثناء، وليس الاستثناء تكذيبا للخبر الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اللي قلت لك برضه ما زلنا مقاييس الفلاح برضه اللي هعود ارجع اقوله هي ايه بالنسبه لك، بس ايه هو المؤشر اللي انت حكمت بيه ان المراه هنا كان فيه فلاح ولا ما فيش فلاح. بس اذا كنت تقصد انه احسن الموجودين ده ما اسموش فلاح. تمام؟ ده ما اسموش فلاح. يعني مثلا هشبهها لكم، واحد الناس عن انتم مطالبين بالمذاكره، مطالبين بالايه؟ بالمذاكره. فسالت سؤالا في المنهج، سالت سؤال في الايه؟ في المنهج. الكل صمت ما عدا واحد اجاب، يعني اجابه ملغوشه بالنسبه لساعتكم، ساعتها يقول لك ايه ده شاطر ده ما فيش منه، ده اجاب. لكن هو بالنسبه للاجابه المثاليه حققها، ده يعتبر فلاح. وان كنتم شايفين انه واد مذاكر وده ما شاء الله ده بيقومش من على الكتاب. ف رؤيه معيار الفلاح في حد ذاته هو ده المعيار اللي ينبغي ان يعول عليه. فما اقدرش النهارده ما دام اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى نحن نؤمن بالكتاب، نؤمن بسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نؤمن بان ما جاء به هو الحق. ده مش يدعونا ابدا الى التكاسل، ولا يدعونا ان احنا نهاجم مناهج الاخرين، لكن هذا يدعونا لنفسنا احنا، لاصلاح نفسنا احنا. وزي ما قلت لك ليس هذا لا انتقاصا من شان المراه ولا انتقاصا لهيبتها، وشرحت قبل كده وقلت ان الله سبحانه وتعالى بما انه الصانع، بما انه الخالق، هو اعلم بما يتناسب مع كل من الرجل والايه والمراه، وفي اقامه كل واحد منهما لما يتناسب مع طبيعته عين الحق والعدل. تمام، تفضل. ما انا بقول لك ايه، ما هي احنا مشكلتنا هيبقى المعيار، بس المعيار الايه؟ الفلاح. وبرضه هو معيار، خلي بالك ممكن يجي لك نموذج ان وده بقولت لكم يعني الاسلام اعلى من شان المراه، وكلامنا ده ليس فيه من انتقاص من المراه حاجه، خدت بالك؟ خاصه انكم بتسمعوا الراي اللي احنا نرجحه دلوقتي. لكن هي القضيه دلوقتي، لو شفت ان امراه تحكم دوله ومزدهره، هل ده هو سواء كان حتى مصدر اقتصاديا واجتماعيا وكله، هل ده من وجهه نظرك كده معيار الفلاح؟ الله، ما انت لسه ما شفتش ماذا لو حدثت في المساله خطوط تعرضت لها الدوله او ازمات، ما كيف ستواجهها؟ احيانا تقعد امراه في فتره رئاسه 5 سنين 6 سنين، تقعد 10 سنين في الحكم ولا تواجه باي نوع من الازمات. ما هو ده الحق، ما هو ده المعيار اللي اقدر اقول عليه برضه، هي تقدر تواجه ولا ما تقدرش تواجه. اذا هو القضيه فين؟ القضيه كل هذه امور يعني تؤخذ وعلى على على الاسلام، واحنا كمان بنتعامل مع اي كلام يتم الاعتراض به على منهج الشريعه الاسلاميه بالاحترام. لابد ان انا اسمع الاخر وهو بيتكلم، وعليا كمان ان انا افهمه ايه القيمه اللي عندي، افهمه ايه الوضع اللي عندي. هل النص ده هو انت واخده ليه؟ عشان هو انتقاص من المراه. ايه اللي خلاك تزعل من ان انا اقول انها لا تصلح ان تكون رئيسه؟ هو انا كده انتقصت منها؟ انت بتسوق على انه انتقاص يا سيدي. لا، هو انت فاهم ان المراه والرجل الاثنين يتساووا في كل الامور؟ اذا فهمت ان العداله تقتضي المساواه في كل حاجه ما تبقاش عادل، يبقى انت ما انتش فاهم العداله كويس. انت يا محمد عندك طفلين، اتجوزت وعندك طفلين، رزقك الله بطفلين، طفل عنده بيروح روضه اولى ابتدائي، انت بتوديه روضه ابتدائي، وعندك ولد داخل اولى ثانوي، هل من العدل ان تساوي بينهما في المصروف؟ فالواد الصغير بيكتفي تديله جنيه يجيب مصاصه، التاني تبديله جنيه يجيب مصاصه؟ ولا العداله تقتضي انك تعطي كل واحد منهما قدر حاجته؟ يبقى العداله يا اخوانا قد لا تقتضي المساواه، عفوا، قد لا تقتضي التساوي، قد لا تقتضي التساوي، لكنها تقتضي المساواه. في فرق بين التساوي والايه؟ والمساواه. المساواه ان احنا نتساوى في قضاء الحاجات، يبقى انا حاجتي بتلبيها لي وتلبي حاجه اخويا الصغير، دي اسمها مساواه. لكن التساوي بقى لو انت سويت بينا في المصروف، ده اسمه تساوي. تساوي ايه؟ مجرد. انت محمد؟ طيب هنقف على هنا عشان برضو عندنا اخ ده بينه ساعه. عايز اسال سؤال. اي اتفضل. انا ماشي شايف. ماشي، احسنت، اتفضل. معلش استاذ، انا لا اعدي كده واعدي على نفسي يعني جيدا، بس ممكن تفهم. حاضر. يعني بالنسبه للسؤال سعد والاخ، يعني علي توليه المراه ابي عسى، فانا يعني القضيه يعني انا و رعايه القضيه يعني اكثر مما يعني يكون مثلا عندنا في نيجيريا. انا سمحت يا فقضيه توليه المراه الرئاسه، فرايته لو كنا نتحدث عنه احيانا يكون تخلف عن الاسلام او العلماء مثلا بالنسبه قد يعني لو نريد ان نقارن بين العهد والرسول وعلينا يعني في فرق يعني مثلا النظام في تلك الوقت يعني يختلف تماما. الان صارت الرئاسه يعني رمزا حتى يعني حولها يعني الوزراء يساعدوها حتى لا يكون امرها يعني يكون يعني بنفس يعني مباشره. فمثلا عندنا في نيجيريا الان اتصلوا في هذه القضيه حتى يعني الى حد منع المراه رئاسه في اي يعني مثلا الذي تولى رئاسه وزاره الاقتصاد او ما يعني يقوم هذا وهي المراه، لكن طريقه هذا يعني انا في قلبي يعني لولا ان الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يوسف الى الرسول برضو نفس الكلام حضرتك. أنا فهمت ما ترمي إليه، هو يريد أن يقول أن عندهم وفي مثلها ألمانيا ومثلها غيرها أن المرأة حينما تكون رئيسة هي في الأخير هي جزء من النظام وليست كل النظام، وبالتالي هي حولها نقدر نقول سيستم عام أو نظام عام في استراتيجية واضحة للدولة، هي تعتبر ترس واحد في آلة الحكم الموجود في الدولة لغاية الأمر أنها هي الترس الرئيسي، كما كما كما لعلي فهمت ما تقول. كل هذا الكلام أيضا هو كلام جيد وهو يعني كلام لا بأس به، ولكن برضو أنا بحط هذا في الإطار، أنا لا أمنعه، وإذا كان موجود النموذج ده برضو لا نمنعه، في رئيسة تمسك في هذا النظام إذا نخلي الحكم تشاركي ما فيش مشكلة، لكن هي القضية يبقى أمامي هذا النص، هذا النص، هذا النص تكلم عن أن لن يفلح القوم ولو أمرهم امرأة، زي ما قلنا مقياس الفلاح إيه هو ده المسألة. أنت تقول أن لديكم أو أن في ألمانيا أو في غيرها المرأة ناجحة، أيوة هو نجاح نسبي، أنا ما أقدرش أنا أقول هو نجاح كلي لان مآلات الامور ايه لسه ما اعرفهاش. احيانا في مصر وفي غير مصر بندفع سياسات تمت في الخمسينات، احنا اللي بندفع ثمنها النهارده، وقت ساعتها كانوا بيقولوا الله ما فيش بعد احسن من كده، يعني سياسات ابرمت في الماضي وقت ان كانت تبرم هذه السياسات كانت تلقى التشجيع والموافقه من كل المواطنين في نيجيريا في غير نيجيريا، ثم مع الأيام ثبت خطأ هذه السياسات، وهذا يحدث من الرجال وهذا أيضا يحدث من الإيه من النساء. فهي القضية زي ما قلت لحضرتك قضية الفلاح في تفسير الفلاح في حد ذاته هي مسألة الحقيقة يعني إيه معاييرها إيه ضوابطها، هذا يحتاج إلى هل إذا كانت الأمر مجرد خاص بمسألة. في ناس وجهت الحديث ده بالمناسبة إن قالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يفلح قوم ولوا امرأة كان يقصد عينا بنت كسرى مش غيرها، يقصد عينا بنت كسرى بمعنى إيه؟ وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر بأن هزيمة الفرس ووقوع الفرس هيكون على إيد الست دي، ولم يقصد حكما عاما. ده نوع من التخريج موجود للحديث أو نوع من فهم الحديث، يبقى أن هذا فهم وهذا فهم، الحديث صحيح أيا كان الفهم بقى اللي أنت تريد الذهاب إليه. والله عايز تفهم أن لن يفلح قوم ولا أمرهم امرأة أن إحنا الأفضل أن إحنا لا تتولى المرأة شدة الحكم الرئاسة العامة وتمسك بقى في أي حاجة تانية، ماشي فهم لا بأس به. عايز تفهم أن الواقعة دي كانت خاصة بنت كسرى، ونوع من الرسول صلى الله عليه وسلم بإخبار القوم ونوع من التبشير بأن الهلاك القوم ده تحديدا هيكون على إيد الستة دي، وبالتالي لا ينتقل الكلام إلى غيرها، برضو فهم قال به بعض العلماء ولا مانع ان احنا ناخذ به. هذا تأويل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا شرح لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم ان احنا ما دام عندنا فهم ورؤية للتوجيه ورؤية يتقبلها العقل والدليل، احنا لا نمانع منه. نكتفي بهذا القدر النهارده ان شاء الله، ونبدأ المحاضرة الجاية ببيان القول الراجح ان كان لنا في العمر ان شاء الله. اتفضل. انا عطش ما عطش سمع قول الامور اللي حد بص حاجه ثانيه هل هي حاجه ثانيه والله ما سمعت خليك